سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد ختم الكلام في درس الأمس بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وعرفنا بأن في هذا الحديث مسألة عقدية ومسألة فقهية. أما المسألة العقدية فهي إثبات عذاب القبر، وهذا من جملة الإيمان باليوم الآخر. فمن الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بأن الناس معذبون أو منعمون في قبورهم. فبعض الناس قبره روضة من رياض الجنة، نسأل الله أن يجعلنا منهم، وبعض الناس قبره حفرة من حفر النار. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات فقد قامت قيامته. وقال: القبر أول منازل الآخرة. وعذاب القبر ثابت بالقرآن في آيات من سورة الأنعام وسورة الأنفال وسورة غافر وسورة السجدة وسورة الطور وسورة الواقعة وغير ذلك من السور. أما الأحاديث فقد تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات عذاب القبر، فلا يسع مسلما إنكاره. وهذه المسألة لا تتكيف بالعقول ولا تعرف بالتجربة، وإنما المعول فيها على النصوص الثابتة. والمسألة الفقهية هي التنزه من البول، وقد بين عليه الصلاة والسلام أن عدم التنزه من البول سبب لعذاب القبر. أكثر من يعذبون في قبورهم إنما هم معذبون بسبب البول. وعرفنا بأن ذلك يشمل صورا: الصورة الأولى عدم الاستتار، بمعنى أن الإنسان يكشف يعني عورته أمام الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أحدهما فكان لا يستتر. ثم الصورة الثانية ألا يتقي الرشاش، رشاش البول، وهذا يشمل الناس الذين يبولون من قيام ولا يتنزهون من البول. وعرفنا أن البول من قيام جائز لكن بشرطين، أليس كذلك؟ ما هما؟ أن يأمن الناظر وأن يأمن التلوث. والدليل على ذلك أن نبينا صلى الله عليه وسلم مر بسباطة قوم فبال قائما. قالوا: بال قائما إما لوجع في مأبضه، والمأبض هو باطن الركبة، وإما لأن المكان ما كان نظيفا فاستنكف صلى الله عليه وسلم أن يجلس فيه، وإما أنه بال قائما لبيان الجواز أن ذلك جائز. وإلا فعموم حاله عليه الصلاة والسلام أنه كان يبول وهو جالس، حتى قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه. لكن من علم حجة على من لم يعلم، وعدم العلم ليس علما بالعدم. فحذيفة رضي الله عنه وغيره من الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول قائما. لذلك نقول السنة أن يبول الإنسان وهو جالس، لكن لو بال قائما لعذر، قد مضت معنا نماذج وصور لتلك الأعذار، فلا حرج عليه إن شاء الله بهذين الشرطين: أن يأمن الناظر وأن يأمن التلوث. أيضا من صور عدم الاستنزاه من البول أن يتعجل الإنسان القيام قبل أن يستفرغ ما في المخرج، ومطلوب منه أن يتريث إلى أن يتأكد من استكمال الخارج. ثم من الصور كذلك ألا يعتني بقطع أثر الخارج، إما باستعمال الماء أو باستعمال اليابس المنقي. فمن بال ولم يستبرئ من البول فإنه متوعد بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن عامة عذاب القبر منه، وبقوله عليه الصلاة والسلام إنهما يعذبان وما يعذبان فيه في كبير. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله يقول المؤلف رحمه الله وعن شراقة بن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى، رواه البيهقي بسنة ضعيف. ما في حديث قبله اللي هو نعم. طيب بقيت مسألة أيها الإخوة الكرام، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم إنهما يعذبان وما يعذبان فيه كبير، ثم قال بلى إنه لكبير، قال وما يعذبان فيه كبير، ثم قال بلى إنه لكبير. فالعلماء رحمهم الله قالوا المعنى وما يعذبان في كبير بزعمهما أو في ظنهما، لكنه عند الله كبير. وقيل وما يعذبان في كبير أي في كبير مشقة من الاحتراز منه، يعني الإنسان إذا أراد أن يحترز من البول فليس في ذلك مشقة عظيمة. بلى إنه لكبير أي في ذنبه، ولذلك كثير من العلماء عدوا عدم الاستنزاه من البول من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. الحديث الذي بعده عن سراقة ابن مالك رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الخلاء أن نعتمد على اليسرى. هذا الحديث راويه هو أبو سفيان سراقة ابن مالك ابن جشعم، وخبره معروف في كتب السير، فهو الذي تتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مهاجرا من مكة، وساخت قوائم فرسه في الأرض مرة بعد مرة حتى قال رضي الله عنه فعلمت أنه ممنوع، أن النبي عليه الصلاة والسلام ممنوع من الله، الله عز وجل منعه من أن يتسلط عليه عدوه. ولذلك سراقة أسلم ورجع يخذل الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا وجد الناس يريدون أن يبحثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم أما هذا الموضع فقد كفيتموه، يعني أنا بحثت ولم أجد شيئا. وكتب في ذلك أبياتا من الشعر قال يخاطب فيها أبا جهل أبا حكم والله لو كنت شاهدا لأمر جوادي حين ساخت قوائمه علمت ولم تشكك بأن محمدا رسول ببرهان فمن ذا يقاومه. يخاطب أبا جهل يقول لو كنت شاهدا لفرسي لما ساخت قوائمهم في الأرض وصلت إلى اليقين الذي وصلت إليه بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول ببرهان فمن ذا يقاومه، أليس الله بكاف عبده. وطبعا أبو جهل إذا كان سراقة قد رأى برهانا فإن أبا جهل قد رأى براهين، ليس برهانا واحدا لكن كما قال ربنا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وكما قال جل من قائل فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وكما قال سبحانه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. ف السراقة بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه سيلبس سوار الكسرى بن هرمز، وفعلا لما فتحت بلاد فارس دعاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعدما جيء بالأقباض بالغنائم التي فيها تلك الجواهر النفيسة، دعا سراقة بن مالك فألبسه سواري كسرى، وقال الحمد لله الذي كسى سراقة ابن مالك أعرابيا من بني جشعم بوالا على عقبيه سواري كسرى بن هرمز. وهذا الرجل المبارك كانت وفاته سنة 24 في صدر خلافة عثمان عليه من الله الرضوان، يعني في أول خلافة سيدنا عثمان ابن عفان توفي سراقة ابن مالك رضي الله عنه. قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتمد على اليسرى. اليسرى يعني الرجل اليسرى. هذا الحديث ضعيف، ضعيف باتفاق أهل الحديث لجهالة رواته، فإنه يرويه رجل من بني مدلج عن أبيه عن سراقة، لا يعرف من هذا الرجل ولا يعرف من أبوه. لكن الأطباء يقولون بأن هذه هي أفضل طريقة لقضاء الحاجة. الدكتور محمد علي البار، وهو طبيب موفق معني بالبحث في إعجاز القرآن والسنة، وقد ألف كتابا عظيما سماه خلق الإنسان بين الطب والقرآن، وألف كتابا آخر تكلم فيه عن الختان وما يتعلق به من الفوائد وما يتسبب تركه من أضرار. في هذا الكتاب يقول: ثبت بأن أحسن طريقة فسيولوجية لقضاء الحاجة هو أن يقضي الإنسان حاجته جالسا معتمدا على رجله اليسرى، وذلك لأن المستقيم وهو آخر الأمعاء الغليظة على شكل الرقم 4، وهو الذي يختزن الفضلات. المستقيم هو الذي تختزن فيه الفضلات، فإذا جلس الإنسان على رجله اليسرى صار مستقيما. هذا المستقيم الذي على شكل الرقم 4 يصير مستقيما. قال: ومن خلفه قناة معوية تسمى القولون السيني، لأنه على شكل حرف سين. فإذا جلس الإنسان على رجله اليسرى فإن الفضلات التي فيه تندفع كلها خارجة. هذا الكلام من الأطباء، لكن يبقى بأن الحديث ضعيف، ما يصح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت ما يقوله الأطباء فإنه لا حرج على الإنسان أن يأخذ بذلك من ناحية الصحة العامة، لكن ما نستطيع أن نقول بأن ذلك مستحب، لأن الاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل صحيح. نعم. وعن عيسى بن يزداد أو بغداد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره 3 مرات. رواه ابن ماجه بسند ضعيف. نعم، هذا الحديث عن عيسى بن يزداد، وبعضهم يقول عيسى بن أزداد، عيسى بن يزداد أو عيسى بن أزداد، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره 3. وهذا الحديث رواه ابن ماجه وهو ضعيف كذلك، ضعيف، لأن راوي هذا الحديث الذي هو عيسى بن أزداد أيضا لا يعرف، هو مجهول. ولذلك الإمام النووي والحافظ ابن حجر ومن قبلهم ابن حبان وغيرهم من أساطين علم الحديث حكموا بضعفه، بضعف هذا الحديث. والنتر، النتر هو الجذب و القذف، يعني تحريك بشدة، الجذب والقذف أي التحريك بشدة. وقد نص على ذلك المالكية رحمهم الله والحنابلة رحمهم الله، قالوا بأن الإنسان بعدما يبول فإنه يسلت ذكره، يسلته أي يحلبه، يمسك بأصبعيه الإبهام والتي تليها ويمر عليه من أصله إلى رأسه، ثم بعد ذلك يحركه من أجل أن يخرج ما فيه. وكما ترون الحديث ضعيف، لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا العمل مؤد إلى الضرر، ولربما يؤدي إلى الوسواس، يؤدي إلى الوسواس. ولذلك تجدون بعض الناس زاد فقالوا ينبغي أن يتنحنح، وبعضهم زاد على التنحنح قال ينبغي أن يقوم فيمشي خطوات، وبعضهم زاد فقال ينبغي أن يرقى درجة ثم ينزل، يرقى ثم ينزل، من أجل أن يتأكد بأن المخرج قد استفرغ مما فيه. وهذا كله ما جاءت به شريعة، فإن الشريعة مبناها في أمور النجاسات على التخفيف، ما أمرتنا بأن نتبع الظن، وإنما الإنسان يتبع اليقين. وقد مر معنا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم شيئا في بطنه فأشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا، فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والنص الآخر: شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ولذلك ليس مطلوبا منك يا عبد الله بأن تنتر، ولا أن تسلت، ولا أن ترقى درجة، ولا أن تمشي خطوات، ولا أن تتنحنح، ولا أن تتكحكح. كل هذا ليس مطلوبا، بل المطلوب بأن الإنسان يسترخي ولا يتعجل. فإذا غلب على ظنه أن المخرج قد استفرغ، فإنه يغسله أو يستجمر باليابس المنقي، ثم بعد ذلك ينصرف، وما يلتفت إلى وساوس الشيطان. وقد قال ابن القيم رحمه الله: سألت شيخنا، يعني أبا العباس ابن تيمية رحمه الله، عن النتر، فقال لا يصح في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلماء، وابن تيمية نفسه رحمه الله قال: الذكر كالضرع، إن حرك در وإن ترك قر. الذكر كالضرع، إن حرك در وإن ترك قر، فلا تحركه ولا تزعجه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال: إن الله يثني عليكم، فقال: إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف، وأصله في أبي داود والترمذي وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة. نعم، هذا الحديث راويه أبو العباس عبد الله بن العباس الحبر البحر، مولده قبل الهجرة بثلاث سنين. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ابن 13 سنة، وكانت خالته ميمونة زوجا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يبيت عندها أحيانا من أجل أن يرى حال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته بالليل. وقد دعا له صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين، فكان وعاء من أوعية العلم، بل كان من أعلم الصحابة، حتى إن عمر رضي الله عنه كان يدخله مجلس مشورته، وكان القراء أي العلماء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. وهذا الرجل المبارك كانت وفاته 68، ودفن بالطائف. كانت وفاة ابن عباس 68 من الهجرة، ودفن بالطائف، يعني عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 50 سنة. ويروي هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل قباء. قباء موضع معروف في المدينة يقع في جنوبها، موضع معروف في المدينة، كان مسكنا لجماعة من الخزرج يقال لهم بنو عمرو بن عوف، وقد نزل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر من مكة، يعني أول منازله في المدينة كان قباء، وهو مذكر ممدود مقصور قباء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأهل قباء: إن الله قد أثنى عليكم. أثنى يقال أثنيت عليه خيرا وأثنيت عليه بخير، ويقال كذلك أثنيت عليه شرا وأثنيت عليه بشر. والثناء هو الإخبار عن حال الشخص أو حال القوم، وأكثر ما يستعمل في الخير. إذا قيل فلان أثنى على فلان، فمعنى ذلك أنه قد تكلم عنه به خير. وقد يقال أثنى فلان على فلان، وإذا كان بالسوء لا بد أن يبين فيقال شرا. ومنه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع الصحابة فمرت بهم جنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال: وجبت وجبت وجبت. ثم مرت جنازة فأثنوا عليها شرا، فقال: وجبت وجبت وجبت. قالوا: ما وجبت؟ قال: الأول أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، والثاني أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. ومثلها أيضا كلمة البشارة. البشارة تستخدم في الغالب في الخبر السار، أليس كذلك؟ ولكنها قد تستخدم في خبر السوء، كما في قول ربنا جل جلاله: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، وفي قوله جل جلاله: فبشرهم بعذاب أليم. وإلا الأصل هي في الخير، كما قال جل من قائل: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وكما في قوله: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأهل قباء: إن الله تعالى قد أثنى عليكم، يعني أثنى عليكم في قوله سبحانه: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فقالوا: إنا كنا نتبع الحجارة الماء، يعني كانوا يجمعون بعد قضاء الحاجة بين استعمال الحجارة والماء. أما الحجارة فإنها تخفف النجاسة وتزيل عينها، وبعد ذلك الإنسان إذا غسل مقعدته بالماء فإنه قد أذهب أثر النجاسة بعدما ذهب عينها، ولم يباشر النجاسة بيده، فجمع بين الحسنيين. هذا الحديث ضعيف. ليه؟ لأنه لم يرويه عن ابن عباس سوى محمد بن شهاب الزهري رحمه الله، ولم يرويه عن محمد بن شهاب الزهري سوى محمد بن عبد العزيز عن أبيه عن محمد بن شهاب، ومحمد بن عبد العزيز وأبوه لا يعرفان. ثم إن في الرواة عبد الله بن شبيب وهو ضعيف، فالحديث من ناحية السند لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن صح من رواية أبي هريرة في أن الله أثنى عليهم لأنهم يستعملون الماء، فدل ذلك على أنه لا حرج على الإنسان في أن يقتصر على الماء، وهو حالنا الآن لأننا ما نستعمل إلا الماء في الأعم الأغلب. والدليل على ذلك أيضا حديث أنس الذي مر معنا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي به الماء. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالماء أحيانا ويكتفي، كان يستعمل الحجارة أحيانا ويكتفي بها. ولذلك الكمال كما مضى معنا الكلام أن الإنسان يجمع بين بين اليابس المنقي والماء، صحيح؟ يجمع بين اليابس المنقي والماء. ولذلك بعض العلماء جعلوا القطع أثر الخارج على 5 درجات، قالوا أعلاها أن يجمع بين الحجارة والماء، ده أعلى شيء، يليه أن يجمع بين اليابس المنقي والماء، يليه أن يقتصر على الماء وحده، يليه أن يقتصر على الحجارة وحدها، وآخر ذلك أن يقتصر على اليابس المنقي. فهذه 5 درجات. طبعا الآن مع المجاري والحمامات الحديثة ما يتصور أن الإنسان يستعمل الحجارة، ولو استعملها لكان في ذلك ضرر وأذية للناس، لأني لو استعملت الحجارة 3 ثم جاء من بعدي فاستعمل 3 أخرى عما قريب سينطمر يعني ذلك المجرى، ويؤدي ذلك إلى تقذير المكان على الناس، ولا ضرر ولا ضرر. أيها الإخوة الكرام، ختم بهذا الحديث باب قضاء الحاجة، وقد اشتمل على 21 حديثا. طيب، لو أردنا أن نتذاكر ما مضى نقول: يشرع لمريد الحاجة التباعد، هذا أول شيء، التباعد، يبتعد عن الناس. ما الدليل يا سياف؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق حتى توارى، فهذا أول أدب يلزمنا، التباعد. طيب، الأدب الثاني إعداد المزيل، ما الدليل يا علي؟ حديث، أيوة، نعم، أحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء. كذلك مر معنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يلتمس له حجارة، فجئته بحجرين وروسة، واضح أيها الناس؟ فإعداد المزيل. طيب، الأدب الثالث الدعاء، ماذا نقول إذا دخل أحدنا للخلاء؟ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا أيضا مطلوب، وقد ثبت من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وأيضا التسمية أيها الإخوان، بسم الله، ستر ما بين عورة أحدكم وأعين الجن أن يقول بسم الله، الإنسان قبل أن يخلع ثيابه يقول بسم الله. طيب، الأدب الرابع ألا يخلع ثوبه قبل الدنو من الأرض، وهذا يحمل على الفلوات والخلاء، لأن عموم النصوص قد أمرت بأن يحفظ الإنسان عورته إلا من زوجته أو ما ملكت يمينه. طيب، الأدب الذي بعده أن الإنسان يعتمد على اليسرى، ليس كذلك؟ والحديث كما مضى معنا الكلام ضعيف، حديث سراقة بن مالك رضي الله عنه لا يثبت من ناحية السند، لكن يعضده كلام الأطباء بما علموه بالتجربة. ثم الأدب السادس، ها؟ لا، هذه نذكرها في المكروهات. الأدب السادس أن يدخل برجله اليسرى، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقدم الميامن في كل أمر محبوب كدخول المسجد، ونقدم الميامن في تطهرنا وتنعلنا وترجلنا وفي أخذنا وعطائنا وطعامنا وشرابنا، وأن نقدم اليسرى في كل مستكره كدخول الخلاء والامتخاط والانتثار، وكذلك عند الاستنجاء والاستبراء، وكذلك عند دخول الخلاء الإنسان يقدم رجله اليسرى. طيب، بعد ذلك إذا أردنا أن نتكلم عن المكروهات، فأول هذه المكروهات أن تدخل بشيء فيه ذكر الله، لأنه مر معنا حديث أنس بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الخلاء وضع خاتمه، لأن الخاتم كان نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ثانيا من المكروهات التخلي في موارد الماء في ظل الناس، يعني ذكرنا 6 مواضع، أليس كذلك يا أيها النائمون؟ 6 مواضع. خليك صاح يا سامي، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار، خلاص جاء وقت المعاش. المواضع 6 اللي هي موارد الماء والظل وقارعة الطريق وتحت الأشجار المثمرة ونقع الماء وعلى ضفة النهر، ويقاس على ذلك كل ما كان فيه منفعة عامة للناس. لذلك العلماء أيضا يذكرون المشامس، المشامس الأماكن التي يخرج الناس في الشتاء من أجل أن يتشمسوا فيها، وكذلك المواضع التي يخرجون إليها في الليالي المقمرة، المقمرة ما يسمى الآن بالمتنزهات وما أشبه ذلك، ما ينبغي للإنسان أن يقضي فيها حاجته. وقس على ذلك الأماكن التي يحتاجون إليها في انتظار المواصلات وما إلى ذلك، قس على ذلك المساجد، إن هذه المساجد لم تجعل لشيء من هذه القاذورات. والغريب أن بعض العلماء يقولون اللهم إلا إذا كان ثمة موضع يجتمع فيه الناس لمعصية الله، يعني في جماعة بيقعدوا في مكان مثلا يغتابوا أو يغنوا أو كذا، قالوا ما في بأس أن الإنسان يتخلى في ذلك الموضع، لكن طبعا هذا ليس سبيلا جيدا للنهي عن المنكر، لأنهم إذا وجدوا ذلك سيقولون لعن الله من فعله، ولربما قاتلوه، ولربما ازدادوا شرا ومنكرا. فلذلك بدلا من أن يتخلى في ذلك الموضع عليه أن ينهاهم عن المنكر ويدعو الله لهم به يعني السلامة والعافية. أيضا من المكروهات أيها الإخوة الكرام استعمال اليمنى، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين كما ثبت من حديث سلمان عليه من الله الرضوان، وفي الحديث الآخر لا يمسن أحدكم ذكره به يمينه وهو يبول. وعرفنا بأن المرأة كالرجل ما تضع يمناها على قبلها، واضح أيها الناس؟ طيب، ومن المكروهات أيضا الكلام، ليس كذلك؟ الكلام، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج الرجلان إلى الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك، إن المقت هو أشد البغض، والكلام ممنوع إلا لمهم، إلا لمهم كطلب مزيل أو إنقاذ أعمى ونحو ذلك، فطلب مزيل أو إنقاذ أعمى ونحو ذلك. وأيضا أيها الإخوان مما يكره في القضاء الحاجة اتباع الوسواس، اتباع الوسواس، ولذلك أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أحدنا يأخذ كفا من ماء فينضح به فرجه وسراويله. وخلاصة هذا الباب قول ربنا جل جلاله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فيا من تقولون بأن الدين ما عنده علاقة بكذا أو ما عنده علاقة بكذا، نقول لكم أنتم واهمون، فإن الدين نظم كل شيء في مطاعمنا ومشاربنا وملابسنا ومراكبنا ومناكحنا، الدين نظم لنا أحوالنا عند الولادة وعند الموت وعند الزواج وعند الطلاق وعند الفرح وعند الحزن وفي حال الرضا وفي حال السخط. الدين نظم لنا أحوالنا كلها حربا وسلما سياسة واقتصادا، ما بقي علينا إلا أن نتعرف على كنوزه وأن نرجع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وإذا حصل الفراغ من هذا الباب يا أبا خالد سننتقل إلى باب الغسل، ولكن إذا جاء الناس صاحين إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد.